فما زلنا في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، والراجح أن اسمه هجبة وهداب لقب. قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العوري أحد الثقات. قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمع وكان من أوعية الحديث وحفاظه الأسباب، ومع ذلك كان يرى القدر ويدلس. قال: حدثنا أنس بن مالك، وسبق معنا قول أبي حاتم أثبت الناس بأنس ثلاثة: ثابت وقتادة والزهري. وأنس بن مالك هو الصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن معاذ بن جبل رواية الأقران ورواية صحابي عن صحابي. ومعاذ بن جبل هو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، كان من العلماء علماء الصحابة، وفي بعض الأحاديث أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وفي مناصبه أنه يأتي يوم أمام العلماء يوم القيامة برتوة، أي بدرجة. مات رحمه الله ورضي الله عنه في طاعون عم نواس في العام الثامن عشر من الهجرة في بلاد الشام فلسطين. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. والردف أو الإرداف هو أن يركب الرجل وراء الآخر على الدابة، سواء كانت بعيرا أو غير ذلك. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني شرف لمعاذ يوم أن يستردف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابة. وفيه كذلك تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجبار ولا بالعنيد ولا بالمتكبر، بل كان متواضعا، حتى إن الأمة السوداء تكون لها الحاجة تأتي تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجته، ثم يعود صلى الله عليه وسلم ولا يستنكر ولا يتكبر. كان إذا طاف ليس هناك ضرب ولا إليك إليك، لا، كما يفعل في حال الأمراء إذا طافوا بالبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطوف مع الناس، لم يكن يفرض له البيت أو المطاف باستقلاله وانفراده، لا، كما قال ابن عباس: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني ابعد ابعد ابعد. لا، لما كان صلى الله عليه وسلم يطوف مع الناس، وذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. وكنا مؤخرة الرحل هي العود الذي في مؤخرة القطر الذي يكون على البعير أو النار. وسيأتي هذا الحديث بأن الدابة كانت حمارا، والحمار لا يكون عليه قطر، لا يكون عليه قطر، هذا المقعد الخشبي لا يكون على الحمار، إنما يكون على الإبل، على سنام الإبل. فإما أن يحمل على تعدد الواقعة أن هذه حالة وتلك حالة أخرى، وكلاهما لمعاذ، وإما أن يحمل أنها حالة واحدة، ومؤخرة الرحم معناه قدر مؤخرة الرحم، أي ما بينه وبينه إلا شيء يسير كقدر مواصلة الرحم. قال ليس بيني وبينه إلا مواصلة الرحم. فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدك. لبيك معناها إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة. ثم صار ساعة يعني شيئا من الوقت. ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة. ثم قال يا معاذ ابن جبل. كل هذا تكرار من النبي عليه الصلاة والسلام ليتنبه معاذ لأهمية ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأعظم شيء وأعظم عبادة ألا وهي التوحيد. التوحيد أوجب الواجبات وأعظم الحسنات التوحيد. والشرك أنكر المنكرات وأسوأ السيئات الشرك بالله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حقا هؤلاء هم الظالمون حقا لأنه لم ينصف ولم يحكم في القضية بالعدل. لو أنصف ما سوى بين المربوب ورب الأرباب بين الخالق والمخلوق. نعم فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الظلم الشرك فعلا كما قال الله في كتابه إن الشرك لظلم عظيم. ما الظلم درجات أعلاها. الظلم المراد به الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا ديوان لا يغفره الله. الدواوين ثلاث: ديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره الله، وديوان لا يتركه الله. أما الديوان الذي لا يغفره الله المذكور في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي يغفره الله ظلم العبد وديوان لا يتركه الله المظالم بين العباد. نعوذ بالله أعاذنا الله إياه. قال لبيك رسول الله وسعدك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ ما شاء الله. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم وبالفائدة على هيئة استفهام وسؤال ليثبت ويرخص ولا ينسب. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهذه وسيلة من وسائل التعليم وأسلوب من أساليب الإرشاد والتوجيه والتربية. ما أحسنها. وهذا له نظائر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجمار. تعرفون الجمار؟ تمام كويس. الجمار فقال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن أخبروني ما هي أو قال خبروني ما هي أو قال حدثوني ما هي. فطفق الناس في شجر البوادي وما أكثره. ووقع في نفس عبد الله بن عمر أنان نخلة وهي صحيح نخلة مثلها مثل هذا حكم وقضية وسؤال وفائدة. وفائدة خرجت في مخرج السؤال خبروني من أراد المعلم الأعظم عليه الصلاة والسلام أن يلقي الفائدة والعلم والباب من أبواب العلم والفقه على أصحابه على هيئة سؤال واختبار وامتحان. خبروني ما هي. فهل مثل هذا الامتحان ينشأ؟ لا ينشأ. يا رسول لأنه أسلوب ناجع ونافع في التربية وفي التوجيه وفي ترسيخ المعلومات والعلوم والفقه في النفس. وله نظائر كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم، صحيح في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لكن في المسائل الكونية القدرية لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، لقول الملائكة لنبينا عليه الصلاة والسلام: يوم أن يذاد ويطرد أناس من فوق الحوض إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. ولذلك جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره: خطبني أبو الجهل ومعاوية، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهل فضربني النساء لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فسعلوق لا مال له، فقير. المستشار مؤتمن، المستشار ايه؟ مؤتمن. ما يجيلك واحدة مثلا تكلمك: والله ده فلان خطبني، وفلان هذا ما بيصليش ولا متدين ولا ملتزم ولا إلى آخره، والله هذا رجل فيه خير، فيه خير ما بيصليش، منين يجي الخير؟ ها؟ فلان هذا مبارك وعاقل لوالديه، فلان هذا عنده معارض وعنده أموال وعنده أرصدة، لكنه لا يصلي الفجر إلا الساعة العاشرة أو قبيل الظهر. من أين هذا؟ أين هذا الاستشارة هذا؟ أنت المستشار مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أما أبو الجهم صحابي جليل، هل النبي عليه الصلاة والسلام جامله فتخدع هذه المرأة؟ لا أبدا. أما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتق، وأما معوية إيه؟ سلوك لا مال له. حتى بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام صار معوية ملك من ملوك الإسلام، ولا لا؟ في سنة 40 هجري عام الجماعة صار معوية يحكم ما طلعت عليه الشمس. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ قال: صعلوق لا مال له. آه. طب وفي العام، في عام 40 من الهجرة صار يحكم ما طلعت عليه الشمس فبين المشرق والمغرب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. إذا أنت في المسائل الشرعية تقول الله ورسوله أعلم. يعني إذا سئلت في مسألة دينية شرعية قلت الله ورسوله أعلم. إذا سئلت في مسائل كونية قدرية الله وحده أعلم، الله وحده أعلم. معنى يقال ماذا؟ الله ورسوله أعلم. بلى، أنا أعني هذا، أنا أعني هذا. ليه؟ لأن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام باقية، ولسنا كابن حبان أو غيره ممن يقول مات النبي فلم يكن نبيا بعد. أنا ما محدث أيضا الله ورسوله أعلم. كيف الشيخ؟ مش كلها دخل من درجة تحت الشرع؟ أنت ألست تسأل عن حكم شرعي؟ الله أكبر. طب ما العلماء الذين يتكلمون في هذه المسائل أليسوا يرجعون هذه المسائل إلى قواعد عامة شرعية؟ بلى. هنتكلم الآن في المسائل الشرعية. أما في أمور الدنيا فهو قال أنتم أعلم بأمور الدنيا. إنما طفل الأنابيب، حمل الأنابيب، حمل داخل الرحم بعدين حطوه في الرحم، كل هذه راجع إلى الشرع، له حكم فيها وله قول فيها. نقل الأعضاء، الأعضاء منها زوجي منها فردي، وكل هذا بيرجع للشرع. وضح لك شيء حاضر يا شيخ؟ الله يسلمك. المجتهد لا يخرج عن القاصر. الله يبارك فيك. طيب يقول هنا قلت الله رسوله قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار سعد. إذن فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي ولا النهي؟ سؤال عندك، إما نفي وإما نهي، ها؟ لا، هي نهي فعلا وليست نفي. لو كانت نفيا لأثبت النون يشركون، إنما ولا يشركوا هذا نهي، وهذا فعل من الأفعال الخمسة مجزوم. إذن ما هو ما هي الأفعال الخمسة؟ صاحب الاتكاء على الكرسي هو الذي يجيب. تفضل. لا، ها، الأمثلة خمسة، مش أقول الأفعال الخمسة، الأمثلة خمسة، ها؟ ليه؟ طب هات الأفعال الخمسة. كله فعل مضارع اتصل به واو الجماعة او الف الاثنين او يا المخاطبة يحصل له يرفع في ثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. طب ويجرب حذف النون؟ يجرب؟ ها؟ الجر من خصائص الاسماء، قل كده، والجزم من خصائص الافعال، هكذا. طيب والأمثلة الخمسة بقى هو تعبيرنا، الأمثلة الخمسة أدق وأضبط من الأفعال الخمسة، وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين أو تفعلين. خلاص أمثلة الخمسة، بس عشان المبتدئين بيقولوا لهم الأفعال الخمسة غير صوابها الأمثلة الخمسة، إن الأمثلة دي هي على الأوزان اللي احنا ذكرنا وقس عليها جميع الأفعال التي على نفس النمط. طيب بس ما نخرجكم في النحو، يعني انتوا برضو ما تنسوش برضو الأعراب اللي جاء لهم ده بيزاي، بعدين وقف على الحلقة كده حصلهم بدروس النحو. وابو زيد النحو إمام، فأبو زيد ظنه أنه يعني إيه جاء يدرس النحو وتلقى علوم العربية فأنشأ طائرة. ولست بنحوي، نعم، ما إلى النحو جئتكم، لا لا ولا فيه أرغب، خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهبه، أنا مالي ولمري أبدا الدهر يضربه، ضرب زيد عمرو، واسمع كلام عاشق قد شداه تطربه، همه الظهر طفلة فهو فيها يشببه. يعني أنتم ما تكرهوش النحو زي ما الأعرابي قال هذه الأبيات، لا أنتم إن شاء الله أنتم على خير، والنحو سهل وحلو وجميل، ومن درس النحو بدقة وبانشراح صدر وببساطة يستطيع يفهم القرآن ويقرأ، يستطيع يفهم التفسير، يفهم الفقه، لأن لا يكون فقيها إلا وهو درس النحو. ولا يكون مفسرا إلا هو قد درس النحو، ولا يكون صاحب قراءات إلا هو قد درس النحو، ولا يدرس الحديث إلا هو قد درس النحو، وإلا ستختلط عليه الأمور، يختلط عليه الفعل المفعول. معنى يعني لو قلنا ضرب عيسى موسى، وين الفعل المفعول؟ وين الفعل المفعول؟ تعرف ضرب عيسى موسى مع عيسى وموسى، انا ايش عرفت؟ ضربت سلمى سعدة، ما تعرفش. لكن القاعدة اللي هتقول لك ان الاصل الفاعل مقدم على المفعول، الفاعل ايه؟ مقدم على المفعول، فاللي ذكر اول والفعل والثاني والمفعول. خلاص بسرعة. اذا الان قال ولا يشرك به شيئا، شيئا قلنا ايه؟ نكرة في سياق النهي تفيد العموم. معنى يا اخو يعني لا شيئا كبيرا ولا صغيرا، ولا قليلا ولا كثيرا، ولا ظاهرا ولا خفيا، ولا صنما ولا وثنا ولا حجرا ولا ضريحا ولا وليا ولا ملكا ولا جنا ولا انسا ولا امرأة، لا تعبد الا الله ولا تشرك به شيئا اينما كان هذا الشيء. معنى وكان النبي عليه الصلاه والسلام يوصي ابا الدرداء يقول اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، منها ولا تشركن بالله شيئا وان قطعت او حرق. وصيه ولا تشركن بالله شيئا وان قطعت او حرق. واليوم احنا في زمان يمشي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا، لا اله الا الله. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا بدون ان يقطع ولا يحرم. هذه مصيبه. اوذي بلال لكي يعبد الاصنام ويكفر برسول الله عليه الصلاه والسلام وبما جاء به، مع ذلك ثبت وان قطعت او حرقت بلال وغيره وغيره من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذن فان حق الله على ايه؟ على العباد. الحق هو الثابت اللازم، الثابت اللازم، لازم للعباد، واجب عليهم، فرض عليهم. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. أنا أحمد أبو عريض. طيب جزاك الله خير. قال أن يعبدوه أو يوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. اللام هنا عند أسامة، اللام إلا ليعبدون، لام التعليم ولا لام الإيجاب؟ لا للتعليل ولا الإيجاب، لا هذه ولا هذه، أمال إيه؟ هي لام التعليل، لام الحكمة والتعليل، ليست لام الإيجاب. لو كانت إيجابا لما عبد واحد من الخلق غير الله، معنى؟ وليست لام الصيرورة. لو كانت لام الصيرورة لتحقق هذا، ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون ليصير، وفعلا صار. معنى لدوا للموت وابنوا للخراب، لدوا للموت صيرورة، سنصير للموت. اللام هنا لام الصيرورة. معنى في لام اسمها، على فكرة اللام دي واحد عمل فيها رسالة مجال، اللام أنواع، اللام بس اللام أنواع، بحث رسالة في مجلد كبير جميع أنواع اللامات. ما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، لم يكن الله ليغفر لك. لام دي لام الجحود. إذا اللام أنواع، اللام في قوله أخانا أشرف إلا ليعبدون لام إيه بقى؟ لام الحكمة والتعليم وليست لام الإيجاب. معنى؟ والسيروح قال قلت الله هو الطيب فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله سعديه. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. سبحان الله. نعم، من نزل الله في التوحيد وانتفى عن الشرك، نعم، فإن الله لا يعذب، بل حرم على النار وجبت له الجنة. لكن هذا الوجوب هو تفضل وتكرم، وليس هذا بالفهم الذي ذهب إليه المعتزلة. ها، ليس هذا، نعم، لأن هذا الحق حق ايه تفضل به سبحانه وتعالى على نفسه. معنى؟ وإلا لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أنتم معنا في هذا؟ المعتزل يقولون حق على الله أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، واجب عليه كالواجب علينا في الصلوات والفرض علينا في الصلوات والأوامر والنواهي، لا ملزم لله سبحانه وتعالى، لا، ولا موجب على الله عز وجل. إذا أوجب شيئا تفضلا منه سبحانه وتعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إن الله كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضب. كل هذا تفضل ومحض منة من الله عز وجل. أما المعتزلة فهموا هذا الحديث بخلاف هذا الفهم. حق على الله قال واجب على الله، معنى في هذا، وهذا جرأة من هؤلاء على الله عز وجل. طيب الآن في هذا الحديث رد على المرجئة الذين هونوا من شأن العمل ومن شأن التوحيد، لأن المعاصي بريد الكفر وأن النظر بريد الزينة، أليس كذلك؟ المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهذا حديث رد على المرجئة وليس فيه مستمسك للمعتزلة ولا للخوارج، ليس فيه مستمسك للمعتزلة ولا للخوارج، لأننا كما قلنا من قبل المبتدع ينظر في النصوص نظرة الأعور ولا ينظر نظرة السليم البصير. لا، أهل السنة والله الحمد ينظرون في النصوص نظرة البصير السليم، يرون النصوص جميعا فيجمعون بينها. أما المبتدعة فيغلبون نظرة على حساب نظرة أخرى، ويغلبون فكرة على حساب فكرة أخرى، وهذا مذموم يعني بين إفراط وتفريط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، من الذي قال حدثنا؟ قال عبد الرحمن الذي غاب الفسطة الماضية. ها، كنت بتشيل العدلة كيف؟ تمام، تفضل جابر يا شيخ. طيب بس اعطيني الكتاب كده ينظر معك شوية، معلش. يعني القائل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه هو الامام مسلم، انتبه لا يصدنا يعني الشرود الذهني، انتبه. قال الامام مسلم وهو ابن الحجاج ابن مسلم ابو الحسين وقشير النيسابوري تلميذ البخاري وخريجه، قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ايه ما راح مسلم ولا جاء. نعم، فللبخاري منه على الامام مسلم علينا جميعا. إذن ما اسم أبي بكر الخان أحمد الزهاب؟ ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ محمد ابن علي ابن سعيد ابن سليم ها ابن أي حاجة. لا ده الله يسلمك ده محمد ابن عبد الله ابن أبي شيبة تمام. وذكرنا أربع لمن يسمى بمحمد ابن عبد الله. من هم؟ عند أخي نعطيه العلم قيد والكتابة وين؟ لا العلم صيد والكتابة قيدها وزي يخليك معي. العلم صيد والكتابة وين؟ قيده. ها؟ أحسنت. عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة. ذكرنا أربعة ممن يسمى بعبد الله بن محمد. ها؟ عبد الله بن إيه؟ ابن أبي الأسود صح؟ وعبد الله بن أبي ابن أسماء وعبد الله بن محمد ها؟ المسند الجعفي أربعة. عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة. عبد الله بن محمد المسند الجعفي. عبد الله بن محمد ها؟ ابن أسماء. عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود الضبعي خلاص؟ أربعة ممن يسمى عبد الله بن محمد خلاص. طيب أبو بكر له أخ اسمه عثمان وكنيته أبو الحسن. عثمان أكبر سنا من أبي بكر وأبو بكر أطل وأثبت من عثمان. قال حدثنا أبو الحسن سلام بن سليم مشهور بكنيته عن أبي إسحاق. لو ذكرتم لي اسم كنية أو اسم أبي إسحاق لا لكم درهم. ها اسمه ها ارفع شيخ قريب ابراهيم. انظروا غيره ها عمرو بن عبد الله السبيعي. عمرو ابن عبد الله السبيعي ابو اسحاق السبيعي إمام من أئمة الحديث وحفاظ معناه وكان مع جلالته يدلل معناه. لقي أبو بكر بن عياش أبا إسحاق السبيعي وهو يبكي فقيل له يا أبا إسحاق ما يبكيك؟ قال لأنه قد رق عظمي ودق سني وأصبحت لا أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. إيش رأيكم بالبقرة وآل عمران؟ زعلان وبيبكي. طب ما الأيام شبابه كان بيعمل إيه بقى؟ وهي دي اللي شوف الفرق بينه وبين التلف. لا إله إلا الله. ذكرها ابن حبان بالإسناد الثقات الصحيح رجال الثقات في ترجمة أبي إسحاق السبيع من كتابه العظيم الثقات. معنى هذا كلام أبي إسحاق السبيع. لا إله إلا الله. رحم الله أبي إسحاق. اسمه يا أخو؟ ها؟ عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيع. خلاص يا أخو؟ إنساه؟ ها؟ طب الأوزاعي اسمه ايه؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو. انت طيب الشعب اسمه ايه؟ عمرو من شراحيل الشعب. ها والأعمش سليمان بن مهران الأعمش. طب وشعبه؟ ها ابن الحجاج ابن الولد العبد أبو مصطفى. تفضل شيخ سيدنا تعالى بعد المطرقة والاستنداد تعالى هنا. طيب هذه مشكلة. سفيان الثوري اسمه شيخ حمد. شفين السبب؟ سفيان بن عبد الله كده؟ لا، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله. طب الشافعي اسمه ها؟ عندك يا أخي محمد؟ ها؟ مطلبي الشافعي. طب هو أبو حاتم الرازي؟ محمد بن إدريس الرازي، يعني متشابه مع الشافعي. تمام. قال عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وهو الأودي. الأودي منهم من قال له صحبة، منهم من قال مخضرة، والظاهر الراجح أنه مخضرة. يقول عمرو بن ميمون الأودي كما في صحيح البخاري: رأيت في الجاهلية قردة اجتمعوا على قردة زنت يرجمونها. في الجاهلية مش في يرجمونها قبل نزول الحدود، قبل نزول الحدود والعقوبات، اجتمعوا عليها فرجموها حتى مات، فرجمتها معهم. يقول عمرو بن ميمون أوس: فرجمتها معهم، كما في صحيح البخاري حديث الأنبياء تقريبا في كتاب حديث الأنبياء. وعمرو بن ميمون الأودي هذا إيه؟ تعرفوا قصة عمر لما مات وطعن في صحيح البخاري أيضا، هو راوي القصة. عمرو بن ميمون الأودي راوي قصة عمر الطويلة لما طعن حتى دهن رضي الله عنه. طيب، عن معاذ ابن جبل وهو أبو عبد الرحمن عالم الصحابة ومفتيهم، قال: كنت ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ حمار. انظر يا صحابة الرحمن، تابع وبعدين عودوا أنفسكم، تابعوا خليكم معي في الإسناد وركزوا، ما تنشغلوش بالصفحة السابقة أو الصفحة المقبلة، خليكم من السطور هذه عشان نركز. طيب، قال: كنت ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار قال له عفير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي العمامة، يسمي القلنصوة، يسمي الناقة، يسمي الدابة، كان يسمي الأشياء، وهذا كانت عادة العرب. فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. نعم. وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك. من لا يشرك عندكم ولا تشكين؟ تشكين؟ من لا يشرك في شيء. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. هل كتم معاذ شيئا من أصول الدين؟ لا. شيئا من قواعد الشريعة؟ لا. شيئا مما لا يصح الإيمان إلا به؟ لا. إنما أراد أن يكتم شيئا خشي أن الناس يفهمونه على الفهم الخاطئ، وهو باب الرجاء وبيان سعة الله، سعة رحمة الله عز وجل. خشي هذا، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قبل موته رضي الله عنه لم يكتم هذا الشيء، لم يكتم هذا الشيء. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، لا سيما أعظم شيء وهو التوحيد والنهي عن الشرك، بينه ووضحه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من معاذ فقط أن يكتم فقط شيئا وهو يتعلق بسعة رحمة الله عز وجل. وكون العباد يتكلون على رحمة الله ويتركون العمل في هذا رد على المرجئة الذين هونوا من العمل ووسعوا في الرجاء وسعة رحمة الله. على كل حال المرجئة على أقسام. القسم الأول المرجئة الخلص، المرجئة الخلص. القسم الثاني مرجئة الفقهاء. والمرجئة الخلص أقسام. الأول إرجاء الجهم بن صفوان، إرجاء الجهم بن صفوان الذي قال الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط. حصر الإيمان في المعرفة. واليهود وأهل الكتاب يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وما كان هذا إيمانا معتبرا منهم. أبو طالب يعرف ويعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن هل نفعه ذلك؟ لم ينفعه. إذن الجهم بن صفوان قال في الإيمان هو المعرفة، المعرفة بأن الله هو الخالق، هو الرب، هو الرب المدبر إلى آخره. ولو قال بلسانه إن الله ثالث ثلاثة هو على التوحيد كامل مكمل. شوف الجمع، جمع بين المتناقضات. لو قال، لو عرف بقلب إن الله الخالق وعبد الأصنام بجسده ها وسجد لها من دون الله فهو مؤمن موحد كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. شوف التناقض. بالله عليكم هل هذا كلام تفاهم؟ ولذلك الجهم لا جمع بين مصائب عديدة، جمع بين ثلاث جيمات، جيم الإرجاء وجيم الجبر وجيم التجاهل. قال ابن القيم وعند المنجمين أن من جمع هذه الجيمات فقد وافق نجم النحوس في النونية له رحمه الله. إذا الجهم بن صفوان جمع شيخ فكري كم جيم؟ جيم الإرجاء، جيم الجبر، جيم التجاهل في الأسماء والصفات، تعطيل في الأسماء والصفات، والجبر في باب المشيئة والقدر، والإرجاء في باب الإيمان. القسم الثاني من أقسام المرجئة الخلص من قال الإيمان والتصديق فقط. التصديق إيه؟ القلب فقط، ولم يعتبر الإقرار باللسان ركن، ولم يعتبر العمل من الإيمان. شوفوا كيف. طيب قالهم الأشاعرة الآن الأشاعرة. طيب تعالوا بنا القسم الثالث الذين قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط ولا يشترط فيه اعتقاد القلب وأعمال القلب. قالوا ايه؟ قول اللسان فقط. يعني لو قال لا إله إلا الله وكفر بقلبه هو مؤمن كم إيمان عند هؤلاء؟ هؤلاء هم مكرمين أتباع ابن كرام، معلم؟ يلزم من هذا المذهب أن المنافقين كامل إيمان لأنهم قالوا لا إله إلا الله وقالوا أمنوا إلى آخره، ومع ذلك هم يبطنون الكفر بالله وبغض الدين. القسم الرابع الذي هو مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان ولم يجعلوا الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، مع أنهم يقولون مرتكب الكبيرة فاسقة. شوفوا كيف، شوف ولم يقول الإيمان يزيد وينقص. كذلك الأقسام الذين هم مرجئة الخلص لم يقولوا لا بزيادة الإيمان ولا بنقصان الإيمان. إذن ساق الإمام مسلم هذا الحديث من مقاصده وأغراضه في رواية هذا الحديث الرد على المرجئة بجميع أصنافه وأنواعه أقسامه. معنى؟ طيب الحديث الذي يلي هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار. محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار محمد ابن بشار بندار ملقب بندار، وكان هو ومحمد بن المثنى كفار طيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر ربيب شعبة لازم شعبة قرابة 20 سنة، فحفظ الحديث وتعلم العلم وصار من الملازمين لشعبة والمرجع الأول لحديث شعبة. إذا اختلف الناس في حديث شعبة كان الفيصل بينهم كتاب محمد بن جعفر غندر، ولقب بغندر لكثرة أسئلته لشيخه ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي. فغندر بلغة أهل مكة المشاغب، كثير الأسئلة لشيخه ابن جريج. وكان محمد بن جعفر على مدار 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. أخذ ذلك وتأثر بشيخه شعبة، كان شعبة زوج أم محمد بن جعفر، فنعم العم ونعم الزوج. نعم كان خيرا على محمد بن جعفر. ورب رجل يتزوج أم رجل فيكون منبع شر وفساد وانحراف وشؤم وشر في البيت وعلى الأسر وعلى الأولاد. أما هذا شعبة الإمام أمير المؤمنين الحديث كان مصدر خير ومصدر بركة على محمد بن جعفر وبيت محمد بن جعفر. صار لولا شعبة ما كان محمد بن جعفر ولا عرف محمد بن جعفر. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كان محمد بن جعفر ربيب ايه؟ ربيب شعبة أمير المؤمنين في الحج. قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، هو شيخ شعبة ابن الايه الحجاج ابن الورد العبد أبو بسطام أمير المؤمنين الحديث. حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخيري أبو بسطام، كان شديد الورع، كان كثير العبادة. شعبة كان قليل ذات اليد، لكنه أمير المؤمنين إيه في الحديث، أمير المؤمنين لا يملك شيئا من حطام الدنيا، لا يملك إلا حماره ورداءه فقط، لكن كان يهاب الناس، يهاب العلماء، يعرفون قدره. والملك الحقيقي فعلا هو ملك العلم، سلطان العلم. مرت قافلة وموكب وفيه عبد الله بن مبارك، وكانت أم هارون رشيد تنظر من الشرفة، فرأت غبارا في السماء بهذه القافلة والموكب، فسألت من عندها، قالت موكب من هذا؟ قالوا هذا موكب عبد الله بن مبارك. قالت والله إن هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد ابنه، والله إن هذا هو الملك. ما ملك هارون الرشيد؟ أنا صحيح علمك. كان عطاء بن أبي رباح عالم التابعين وفقيهم، أسود أفطس عبد، أنف وأنف عبد، أعور أهو، أشل أهو، أعرج وعمي بأخر في آخرها عمي. وهو عطاء، كان سليمان بن عبد الملك يقف ينتظر يسلم من الصلاة من أجل يسأله. سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي وابنه معاه، انتظر عطاء يخلص صلاة عشان يسأله. هذا هو الملك فعلا حقا. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي قالوا فيه يأبى الجواب فلا يراجع هيبته، والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان الطقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. مش أمير ولا خليفة ولا له سلطان، ولكنه سلطان العلم. ولذلك قال العلماء هم أمراء الحكام، أمراء الأمراء العلماء. ولذلك العز بن عبد السلام أفتى ببيع الحكام المماليك لكي تصح بيعاتهم وخلافاتهم، كانوا مماليك سيطروا على الملك وهم عبيد مملوكين ما زالوا لأسياده، فأفتى إذا أرادوا أن تصح لهم البيعة وأن يبيعهم الناس وأن تكون بيعة شرعية صحيحة أن ينادى بهم في السوق، في سوق النخاسين، فيشتروا ويباع ثم يكون أحرارا فيصح لهم الملك. من الذي حكم هذا الحكم؟ العز بن عبد السلام. والعز بن عبد السلام الشافعي المصري وركب دابته لما رفضوا أن يمتثلوا هذا الحكم ركب دابته، فلما رأوا الناس كانت له جمرة رحم الله رحم الناس، فرأه الناس فخرجوا وتركوا البلد. الناس مشوا إلى السلطان قالوا إيش ذا؟ أدرك الرجل، البلد خرجت، الناس خرجوا، من ستحكم إذا خرج هؤلاء؟ من ستحكم؟ قال لا رجعوا تاني ونتفهم معاه نتصوت معاه بالمسألة. فقال إذا أردتم كذا يعني صحة البيعة فلا بد أن تمتثلوا هذا الأمر، وامتثلوا حتى لقب ببائع الأمراء. العز بن عبد السلام الإمام الشافعي لمصر رحمه الله تعالى. وكم وكم أقص عليكم من حياة العلماء التي حديثها له سجون ولا يمل. هكذا العلماء رحمة الله عليهم. هنا يقول حدثنا شعب أول من نقب على الرجال بالعراق شعب بن الحجاج. أول من نقب على الرجال بالعراق شعب بن الحجاج. قال عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم والأشعث بن سليم أو سليم أنهم سمع الأسود ابن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله رسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال لا مبني المجهول عندي مبني المجهول هذه الرواية صحيحة. أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذابه وعقابه وسخطه وغضبه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.